أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أرفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا بما استقرار لنا. بسم الله قال: من غدا أو راح، من غدا أو راح إلى المسجد أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. من غدا أو راح، الغدو يعني الذهاب أول النهار مبكرا، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. البكرة هو الغدو، والعشي هو الرواح، والرواح ما يكون بعد الزواج. إذا قلت راح فلان، العامية عندنا الحقائق العرفية إذا قالوا راح عن طرف، لكن في اللغة إذا قلت راح فلان أي ذهب بعد الزواج. وإذا قلت غدا إلى عمله أي ذهب في الصبح باكرا. من غدا أو راح أنه بناية عن استمرار المشي إلى المساجد لأداء الفرائض، لأنه جاء بأول النهار وجاء بآخره فحصر الصلوات. قال: من غدا أو راح إلى المسجد، كلمة إلى المسجد قيد الغدو، لأن غدا أو راح إلى أي مكان تحتمل. فلما وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الغدو وهذا الرواح الذي له ذلك الأجر العظيم إنما هو مقيد بأن يكون رواحه وغدوه إلى المسجد، قال: من غدا أو راح. كلمة من اسم موصول وهي مبتدأ، من غدا أو راح إلى المسجد، هذه الجملة هي المبتدأ. أين خبرها؟ السلام ما تم الخبر، فائدته أنه يتم به المعنى فيعطي الفائدة يفهم منها. لو قلت زيد وسكت ما حدث منه، وإذا قل زيد الكبير لا حدث منها شيئا. لا قلت أقول زيد الكبير توفي ولا مات أو كذا أو نجح، تم الكلام. فقوله صلى الله عليه وسلم: من غدا أو راح إلى المسجد، هذه جملة مبتدأ وفيها معنى الشرط، ليس شرطية هي، لكن كلمة من اسم موصول، والموصول يحتمل أن يكون استفهاما ويحتمل أن يكون جرطا، لكن هنا لما كان فيه معنى العموم أفاد نوع الشرطية. فقال صلى الله عليه وسلم: من غدا أو راح إلى المسجد، جوابه: أعد الله له نزلا. النزل والنزل إذا كان بإسكان الزاي، إسكان عين الزعل، معناه المكان المهيئ الذي ينزل فيه، وإذا كان بالضم ما يعد للضيف من ضيافة. فيقول الله عز وجل: أعد الله له نزلا، أعد بمعنى جهل، تجهيز الله، تجهيز الله للأشياء ليست كتجهيز البشر، إنما أمره بين الكاف والنون، إذا قضى أمرا وإذا أراد شيئا كلمح البصر، أمره كلمح البصر أو هو أقرب، لا يدري سرعة ذلك. وكرامة الله واسعة، واسمه المجيد من أسمائه الحسنى المجيد، واسع العطاء، فإذا أعطى وادخر لا يقال الإنسان الجنة كلها نزل كلها خيرات وما الذي يعد فيها، لا، فيها من التحف ما يعطيه الله لعبد ما لم تسبق رؤيته قبل ذاك اليوم وتلك اللحظة الذي رآها. فنعم الله واسعة. الله عز وجل يقول: كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غدا أو راح إلى المسجد أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، معناته إعداد النزل له هذه الضيافة تستمر باستمرار غدوه وعشيه. والبيهقي رحمه الله أورد هذا الحديث المتفق على صحته في باب بيان فضل المشي إلى المسجد، بيان فضل إيه؟ المسجد مع وغير ذلك من الأجور، هذا إحدى فضائل المشي إلى المساجد، وإلا فضائلها عظيمة مر علينا شيء كثير منها، وسيأتي بقية ذلك فيما نعلم إن شاء الله فيما يقدرك إن شاء الله تعالى. اقرأ. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حين يخرج أحدكم من بيته إلى مسجده فإنه يكتب حسنة وأخرى تبدو سيئة. يقول صلى الله عليه وسلم، هذا رواه ابن حبان وأحمد في الصحيح، ابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند، يقول أن أبو هريرة رضي الله عنه يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل عليه وسلم: من حين يخرج أحدكم، كلمة من حين هي ظرف، والحين هو الزمن الوقت الآني لا يحدد ولو كان طرفة عين، فلما قال من حين يخرج أحدكم أي من ابتداء خروجه، من وين يخرج، من أين، من المكان الذي هو فيه، كان عمل مصنع متجر أو دار، والأغلب دور الناس أو مزارع، يقول من حين يخرج أحدكم من بيته، من قيد البيت لأنه هو الأعم، من حين يخرج أحدكم، اسمع لا ما تأتي متأخر حط رقاب الناس، اسمع حط رقاب الناس، اسمع ما يجوز انت الآن ما تسمعني وانا أفرح، ما تسمعني يا أخي، حط رقاب الناس ما يجوز هذا، انت لا تسمعني حتى وجودك هنا لا تسمع، فهموا يا أخوان بعدين وما يسمعنا نفسه. يقول من حين يخرج أحدكم من بيته، خلاص من حين يخرج أحدكم من بيته إلى مسجده، من حين يخرج أحدكم من بيته إلى مسجده، كلمة مسجدي فيه تقييد فيه تخصيص، وهذه الرواية جاءت رواية بعدها وضحت أن هذا التخصيص والله أعلم إنما جاء قضية عين. ما معنى قضية عين؟ أنه صلى الله عليه وسلم أورد هذا الحديث لأشخاص بأعيانهم لأنهم ذهبوا وعادوا إلى مسجده، فأراد أن يبين فضل ممشاهم إلى المسجد، لا خصوص مسجده صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء ذلك لأنها قضايا أعيان وردت من حيثيات السؤال أو من حيثيات الوقائع، جاءت الواقعة هكذا، فبين لهم له صلى الله عليه وسلم. إلا من حين يخرج أحدكم من، يقصد مسجد من مساجد الله، وقوله مسجد إضافة المسجد إليه صلى الله عليه وسلم إنما هو لبيان واقعة وقعت، فيقول صلى الله عليه وسلم من حين يخرج أحدكم من بيته، كلمة من بيته قلنا هي لأن الغالب وإلا لا مفهوم له، خرج الإنسان من مزرعه ومسجره وكذا كذلك يحصل له الأجر، إنما كان هذا هو الغالب، فبين صلى الله عليه وسلم يقول من حين يخرج أحدكم من بيته إلى مسجدي فرجل تكتب حسنة، رجل معنى الخطوة، كنا بها عن الخطوة صلى الله عليه وسلم، رجل تكتب حسنة وأخرى تمحو سيئة، هذا يبين فضل المشي إلى المسجد، مر علينا هذا من جنسه وسيأتينا كذلك نوع آخر. نعم. قوله تكتب حسنة وتمحو سيئة، خطوة تكتب حسنة وأخرى تمحو سيئة، الكتابة والمحو أين يكون هذا؟ الصحف، أين الصحف اللي مع من؟ اللي مع الملائكة، أما الذي في اللوحة المحفوظ لا يتغير، عرفنا هذا؟ ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير، أما الآجال والأرزاق والشقاوة والسعادة فما يحصل للإنسان من نكبات أو أعراض أو ما يأتيه من سعة رزقه وعدمه، فالملك حين يؤمر بلف الروح يسأل الله عز وجل عن عمل هذا الرجل، أشقي أو سعيد، متى وفاته، وقد وهو كذا أو كذا، ويكتب كل ذلك في الصحائف. فهذه الصحائف يمحى منها ويزاد فيها وينقص فيها، ولذلك الآثار التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تنسأ في الأجل أو تطيل العمر، والصدقة الخفية تدفع السوء، بعض الأعمال يزيد في عمر الإنسان. لا يقال الإنسان أن هذا اللوح المحفوظ يتغير، لا، اللوح المحفوظ فيه كتابة كل شيء لا يتغير، لكن في هذه الصحائف أن فلان يكون شقيا ثم يسبق عليه الكتاب ليعمل عمل صالح فيكتب حينئذ سعيدا، وفلان كان وفاته أنه بعد 40 سنة، ثم يعمل من الأعمال الصالحة فيؤجل عمره فيزاد 4 سنين، لكن في اللوحة المحفوظ مكتوب فيه تلك الزيادة لا يتغير، لكن ما بيد الملك هو الذي يتغير، هذه الصحافة لا تتغير، أما ما في اللوحة المحفوظ لا يتغير، واضح؟ ولذلك القضاء والقدر، ما كتب في القضاء والقدر، لا يقول الإنسان ماذا كتب لي أولاد أنا لا أتزوج سأتي الأولاد. مر علينا هذا في إحدى شعب الإيمان، أن الأسباب التي أودعها الله التي يلزم منها مسببات لا بد من تعاطيها ولا بد من الإتيان بها. ولذلك لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يصاب الإنسان من أمراض هي من قدر الله، قال إذا كانت من قدر الله لما تشفع؟ قالت الرقى والعلاج والأدوية هي كذلك من أقدار الله، أي بمعنى أن الله قدر أن هذا الداء يذهبه ذلك العشب أو ذلك الدواء أو تلك الرقية أو ذلك تلك القراءة، إذا تعاطاها فالسبب من قدر الله فيدفع قدر الله بقدر الله عز وجل. عرفنا هذا؟ هنا يقول تكتب حسنة أي عند الملك، وتمحو سيئة أي عند الملك. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضع أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا ينزعه إلى المسجد إلا الصلاة، وابتدل بالتبني سرعة الجوع السيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد، ولو يعلم الناس ما في العتمة والصف لأتوهما ولو حبوا. هذا الحديث أورده الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، يقول عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء. أحدكم، الأحد نكرة، والمراد بها مبهم من الناس، لكن الناس مخصوصين، لما قال أحدكم إضافة إلى المخاطبين، والمخاطبين خليط من كفار ومسلمين ولا مسلمين فقط؟ مسلمين. قال أحدكم أي من المسلمين. إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من مراعاة كل قيد وشرط في الحديث. إذا مر بما يستقبل من الزمان وفيها معنى الشرطية، إذا توضأ فأحسن الوضوء، ففعل الشرط أن يكون هناك وضوءا ويكون فيه إحسان. كيف يكون إحسان الوضوء؟ إتمامه، أن يأتي بالسنن، يغسل ثلاثا ثلاثا، وأن يأتي مستوعبا للأعضاء، وأن لا يكون فيه إسراف. إذا أتى على وجهه بالإحسان المعروف، يقول صلى الله عليه وسلم ثم خرج من بيته إلى المسجد، دل على أن وضوءه يكون سبق في المسجد في الدار، لا يخرج من البيت إلا متطهر، إن هذا وراء أجر عظيم، وهذا الثواب يثبت لمن فعل هذه لا لمن خرج من بيته غير متطهر ثم جاء إلى إلى أطراف المسجد فتوضأ منه هذا له أجر، لكن ليس هذا الأجر الحاصل إلا لمن خرج من بيته متطهرا، إلا لمن خرج من بيته متطهرا ثم حصل له ما ينقض وضوءه عن إكراه ففضل الله عظيم. فيقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد. المسجد اسم جنس، قد يكون مسجد معين وقد لا يقصده صلى الله عليه وسلم في الغالب، فمعنى ذلك المعني به أي مسجد من مساجد الأحياء لا ينزعه إلى المسجد إلا الصلاة. النزع هو الدفع، أي لا يدفعه ولا يحثه ولا يسوقه إلى المسجد إلا الصلاة. وقد يأتي الإنسان إلى المسجد بغير الصلاة، نعم، قد يأتي الإنسان إلى المسجد لبحث بعض فتاة الناس يسألهم كالشحاذين والمتسولين، قد يسابق إلى صلاة الصبح وينظر إلى أثراء الناس ما ينظر إلى فضل الله عز وجل، أو يأتي والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة، أو يأتي إلى المسجد ليبحث عن غريم له أو ضائع له، أو يأتي إلى المسجد ليختفي من من من, من تابع له يتبعه لأغراض كثيرة. كل هذه لا يثبت له الأجر، لكن لا ينزعه إلا الصلاة إلى المسجد، ولو جاء عن موعد لا يكون له ذلك الفضل، ولو جاء عن رغبة غير الصلاة لا يكون له ذلك الفضل. فلا بد من مراعاة هذه القيود. يقول صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم ثم خرج من بيته، فيكون الوضوء في البيت، فيكون الوضوء فيه إحسان، إحسان الوضوء بمعنى إصباغه، ثم خرج من بيته إلى المسجد لا ينزعه إلى المسجد إلا الصلاة، لا يحثه عليها ولا يدفعه في هذا الخروج أي رغبة أخرى إلا الصلاة. فإذا كان له رغبة في المسجد ثم ما بعد المسجد فيه حاجة يقضيها، هل يناقض، هل يعطل هذا الثواب أو يقلل منه؟ ما يقلل. أنا خرجت إلى المسجد وبعد المسجد لي مشوار آخر، لي حاجة أخرى، هذا ليس فيه خلط في العمل الصالح، واضح هذا؟ لكن لو خرجت إلى المسجد وجعلته آخر المقصود وأوله أن تبحث عن خياط أو بائع سلعة، سيما الذين يخرجون في الجمعة أنظارهم متلهفة إلى بعضهم إلى أصحاب البضائع التي يعرضونها على أبواب الجوامع خشية أن تنفذ أو يذهب الجيد، فيحرص أن يأتيها مبكرا ليأخذ بغيته ثم يصلي. انظروا جيدا، وخرج يريد الصلاة، واضح؟ لكن نزعه في التبكير غالبا إنما قصد أن يحصل على ما يحصل عليه، فهذا لا يكون له ذلك الفضل، عرفنا؟ يخرج أولا إلى المسجد. ولذا إذا أحب أن يثبت له الأجر لا ينصرف نظره إلى شيء من هذه الأشياء، فإذا قضى ذلك وعلم الله إخلاصه سهل الله له حاجات الدنيا، يسر الله له أمره من أمور الدنيا، عرفنا هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا ينزعه إلى المسجد إلا الصلاة. جواب الشرط، هذا فعل الشرط، جوابه أي جزاؤه من فعل ذلك بهذه الشروط وهذه القيود، قال لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة. الرجل ما تمحو ولا اليمنى تكتب، لكن هذه من باب مجازات العرب في الأسلوب، إلا الذي يكتب هو الملك والذي يمحو هو الملك. فيقول صلى الله عليه وسلم ثم إن رجله اليسرى تمحو، نسب المحو إلى الرجل اليسرى لأنها السبب، لأن كونه يخطو برجله اليسرى ابتغاء مرضات الله عز وجل كان سببا في إزالة السيئة، والسيئة لا بد لها من عقوبة، والسيئة لا بد لها من عقوبة، إن لم تمحى باستغفار وعمل حسنة فوراءها شر والعياذ بالله. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعوذ بالله من شرور من سيئات من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، لأن العمل السيء له جزاء لا بد من عقوبة، فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك. لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد، حتى حف غاية، أي أن هذا مستمر، محو السيئات وكتابة الحسنات لا تكون إلا لمن توضأ وأحسن وضوءه. لو توضأ ولم يحسن وضوءه قد يكون له هذا الأجر، له أجر لكن ليس له هذا الأجر. لا بد من إصلاح الوضوء، ولا بد أن يخرج من بيته متوضئا، فلو توضأ خارج البيت قد لا يكون له هذا الأجر، وله أجر عظيم آخر، لكن هذا الأجر والثواب العظيم الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، لا يتم إلا لمن فعل هذه. فكان جزاء ذلك أنه إذا رفع رجله اليسرى محيت عنه سيئة، وإذا وضع اليمنى كتبت له حسنة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد انتهى ذاك النوع من الحسنات ومحو السيئات، انقلب إلى نوع آخر من فضل الله العظيم. ومعنى ذلك أنه خلاص انتهت حسنات وسيئات ومحو سيئات، لا، ذاك فضل الله عظيم. هو لا زال في صلاة، من خرج من بيته فإنه في صلاة، فلا يجوز له أن يلغو ويتحدث بما لا يليق لأنه في صلاة، فتكتب له هذه الحسنات وتمحو له هذه السيئات رحمه الله. فإذا دخل المسجد انقلب إلى فضل آخر من فضل الله العظيم، أن الملائكة تستغفر له، تطلب من الله الغفران له، وتطلب من الله الرحمة له، ويكتب في عداد المصلين كأنما في صلاة حتى يدخل المسجد، دل أن ذاك الفضل ينتهي بالغاية. والفرق بين حتى وإلى أن كلمة إلى إذا جاءت غاية غالبا ما بعدها يدخل فيما قبله، لكن هذا يبين أن ذاك ينتهي إلى هنا وما عداه خارج عن ذلك المغير. فيقول صلى الله عليه وسلم: حتى يدخل المسجد، أي وطأ بقدمه اليمنى المسجد، كفت عنه ذاك النوع من الحسنات وبدأ بنوع آخر من فضل الله وحسناته. فيقول صلى الله عليه وسلم: ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس يعني المصلين ما في العتمة يعني صلاة الصبح والعشاء، ما في العتمة العشاء يعني صلاة العشاء وما في الصبح من أجر عظيم لجاءوا إليها يحبون حبوا، يتحملون مشاق ذات الحبو لأجل ذات الفضل العظيم لو علموه الموجود في صلاة العشاء وصلاة الصبح. وقد مر هذا الحديث فيما سبق وشرحناه. نعم. وعن أبي بن سعد قال: كان رجل ما أعلم أحدا من أهل المدينة إن من يصلي إلى القبلة أبعد منزلا من المسجد منه، فكان يحضر الصلوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الماء والرمضاء. فقال: والله ما أحب أن منزلي بلزم المسجد. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فسأله فقال: يا رسول الله، فيما يكتب أثري وخطايا ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإثبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطاك الله محبوبا أحببت أجمع. عن أبي بن كعب قال رضي الله عنه، أبي بن كعب أحد الأربع الذين كتبوا القرآن العظيم ممن حملوا هذا العلم، وأقرأهم أبي بن كعب، يقول صلى الله عليه وسلم أقرأ الناس أبي بن كعب. قال كان رجل ما أعلم أحدا من أهل المدينة ممن يصلي إلى القبلة. كان رجل يعني يوجد ما أحد يذكره لأنه لا فائدة في ذكره، وقد يتأذى الرجل بذكر اسمه، وهذا من باب الأدب. قال ما أعلم أحدا أبعد منزلا من داره. استمعوا إلى الفرق بين العبارتين. لو قال رضي الله عنه كان رجل لا أحد أبعد منزلا من داره، وبين قوله رضي الله عنه كان رجل لا أعلم أحدا أبعد من داره عن المسجد، إيش الفرق بين العبارتين؟ هنا قال لا أحد أبعد من داره، وهنا قال ما أعلم أحد أبعد من داره. هنا نفي العلم وهناك نفي البعد. نفي البعد لا بد أن يكون عن استقراء وحصر وفهم وبحث، فيتأكد تماما أنه ما في أحد أبعد منه، فيجزم حينئذ يقول لا أحد أبعد منه. واضح؟ لا تقول لا تجزم بشيء إلا بعد إحاطتك علما له، ولا لا يجوز الجزم. لكن هنا قال في علمي أنا ما أعرف أحد أبعد منه، ولو وجد أبعد منه هل يكون كاذب رضي الله عنه؟ لا يكون، هذا علمه. لا يصدق. لو قال لا أحد أبعد من ذلك ووجد في الواقع من هو أبعد منه فيكون كاذب في هذه الدعوة. واضح هذا؟ عرفنا فرق من العبارتين. فيقول لا أعلم أحدا، ما أعلم أحدا من أهل المدينة ممن يصلي إلى القبلة أبعد منزلا منه. قوله ممن يصلي إلى القبلة، هل في أحد يصلي إلى غير القبلة؟ ليه قال يصلي إلى القبلة؟ الصلاة إلى القبلة هذه من خصائص المسلمين، ولذا جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس، مر علينا الحديث في شعب الإيمان، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويصلوا صلاتنا ويستقبلوا قبلتنا ويأكلوا من ذبيحتنا، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. والحديث الآخر من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ذمة الله ورسوله، فلا يجوز لأحدكم أن يخبر ذمة الله ورسوله، أو لا يكون أحدكم أن يخبر ذمة الله ورسوله. من أكل، من صلى صلاتنا، لا في ناس يصلون غير هذه الصلاة، اليهود يصلون والنصارى يصلون والكفار يصلون، بعض هذا. واستقبل قبلتنا دل على أن فيه صلاة لكن لا يستقبل فيها بيت الله عز وجل. هذان الحديثان اللذان ذكر رواهما أنس عنه صلى الله عليه وسلم دل على أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد بالرسول صلى الله عليه وسلم برسالة لا يعصم دمه حتى يصلي إلى القبلة ويأكل من ذبائح المسلمين. فلو أكل فلو رفض أن يأكل شيئا من ذبائح المسلمين، كان يقول القلب عندنا محرم، أو الكبد لا يجوز أكله، أو الرقبة لا صحت لها، أو الرأس لا نأكله، لم يكن مسلما. حتى يكون مسلم لابد أن يأكل جميع ذبائح المسلمين. عرفنا هذا؟ وإذا قال إنسان شهد لله بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وصلى الصلاة ولكن لم يستقبل القبلة لم يكن من المسلمين حتى يستقبل القبلة، دل على أن القبلة شرط في الإيمان، في صحة إيمان الرجل. ولهذا قال رضي الله عنه ليبين أن هناك في من يصلي لكن لا يستقبل هذه القبلة، قد يصلي إلى الشمس، قد يصلي إلى المشرق، وقد يصلي إلى بيت المقدس. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول كعب أبي بن كعب رضي الله عنه: كان رجل ما أعلم أحدا من أهل المدينة ممن يصلي إلى القبلة أبعد منزلا من المسجد منه. يعني أنه كان أبعد الناس منزلا يسكنه ويقطنه عن المسجد. عرفنا هذه المقدمة التي تقدم بها أبي بن كعب، ثم يقول رضي الله عنه: وكان يحضر الصلوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. إيش فائدة الجملة الأولى إذن؟ لما جاء بها أبي بن كعب؟ عشان يبين أن هذا الرجل حريص مع ذاك البعد البعيد أن يأتي إلى المدينة فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. عرفنا هذا؟ أراد أن يبين حرص الرجل، وأن مع بعد داره كان يحضر الحضور، يعني المشاهد الشهود، كان يكون جاء يعني يكون قائما في صلواته صلى الله عليه وسلم موجود.